فبلغه ما يدعو إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الإسلام، والله لقد دلني على هذا النبي الأمي أنه لا يأمر بخير إلا كان أول آخذ به، ولا ينهى عن شر إلا كان أول تارك له، وأنه يغلب فلا يضطر، ويغلب فلا يضجر، ويفي بالعهد وينجز الوعد، وأشهد أنه نبي. وقد شهد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هرقل عظيم الروم، وكان من علماء النصارى، فشهد بأنه نبي صادق. وأما المعاصرون فما أكثر ما قالوا في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعني من المنصفين منهم. يقول واحد من هؤلاء: هل رأيتم قط رجلا كاذبا يستطيع أن يوجد دينا عجيبا؟ إنه لا يقدر أن يبني بيتا من الطوب، فهو لم يكن عليما بخصائص الجير والجص والتراب وما شاكل ذلك، فما ذلك الذي يبنيه بيت؟ إنما هو تل من الأنقاض وكتيب من أخلاط المواد، وليس جديرا أن يبقى على دعائمه 12 قرنا يسكنه الملايين من الأنفس، ولكنه جدير أن تنهار أركانه فينهدم، فكأنه لم يكن. وإني لأعلم أن على المرء أن يسير في جميع أموره طبق قوانين الطبيعة، وإلا أبت أن تجيبه ما طلب. كذب ما يذيعه أولئك الكفار، وإن زخرفوه حتى تخيلوه حقا. ومحنة أن ينخدع الناس شعوبا وأمما بهذه الأضاليل. هذه شهادة توماس كارلين في كتابه الأبطال، وقال أيضا: لقد أصبح من أكبر العار على كل فرد متمدن في هذا العصر أن يصغي إلى القول بأن دين الإسلام كذب، وأن محمدا خداع مزور، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرجل، وما زالت السراج المنير مدة 12 قرنا لمئات الملايين من الناس أمثالنا، خلقهم الله الذي خلقنا، أكان أحدهم يظن أن هذه الرسالة التي عاش بها ومات عليها هذه الملايين الفائقة الحصر، أنها أكذوبة وخدعة؟ أما أنا فلا أستطيع أن أرى هذا الرأي أبدا، فلو أن الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج ويصادفان منهم ذلك التصديق والقبول، فما الناس إذن إلا بله ومجانين، وما الحياة إلا سخف وعبث، كان الأولى ألا تخلق. إلى غير ذلك من الشهادات الصادقة التي هي في كثرة كاثرة، والتي جمع منها الكثير والكثير، هذه أيضا من الشهادات والأدلة الجلية على صدق خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يحسن ختامنا أجمعين، وأن يثبتنا على الإسلام الذي هدانا إليه، وأن يمتعنا بالقيام على تعاليمه والعمل بشريعته حتى يقبضنا على ذلك، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.